اللهم تول امرنا واحسن خلاصنا، اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والارض. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام فكده، ومن اراد ان يخذل الاسلام فاخذله، ومن اراد بالاسلام سوءا فانتقم منه، ان الاسلام دينه ودين حبيبه. اللهم احفظ علينا اسلامنا ولو كره الكافرون، اللهم ارفع رايات القرآن في كل مكان. ايها الاخوة الاماجد، واكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. صلوا عليه يا رجال. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله تصير الامور. وحد يا مسلم. الله تعالى سمى القرآن روحا ونورا، سماه روحا وسماه نورا، سماه روحا لانه يحيي الموات، وسماه نورا لانه يبدد غواهب الظلمات. وحده. طب ما ناخد مثل كده، ناخد مثل على الحقيقة. كل ما بفتكر هداية سيدنا عمر بأشعر بعظمة الرسول. تعرف عمر يوم ما كان يوم ربنا ما هداه، نفس اليوم نعيم بن عبد الله شايف عمر ماشي ماشي في الجبابرة، ايه ده ابن الخطاب انت يعني كده مستعد السيف ولا ولابس عدة السلاح كلها، راح فين؟ قال له لقد عزمت اليوم على قتل محمد. ما تصلوا عليها رجالة. سبحان الله. السيف والدرع يعني شادر الهيئة العسكرية كلها، الهيئة السفرية، شادر السفرية راح فين؟ قال له ده انا خلاص بقى النهاردة مش هيفوت محمد مني. انا حددت النهارده لقتل محمد. ابن نعيم بن عبد الله قال له محمد يا اخي قبل ما بيت محمد ما تشوف بيتك اللي فيه قران، ده القران دخل بيتك. شفت زي ما تقول زي واحد تقول له ايه ده الميه والنور دخلوا. قال له الحاجه القران دخل بيتك بس يعني ده بيقول له ان التاني كان كافر لسه. نعيم بن عبد الله قال له قبل ما بيت محمد ده محمد في بيتك، القران دخل بيتك. قال لا دخل بيتي، ده لا عندي راديو ولا عندي تلفزيون، لو ان دول ما لهمش دعوه بالقران، انما دخل عن طريق ايه يعني؟ ها؟ عن طريق ايه دخل القران؟ مفيش. شيء غريب يا اخي. القران دخل بيتي؟ ده انا ما عنديش لا اجهزه لاسلكيه ولا سلكيه ولا حاجه. يعني الحكايه مش هايصه زي اليومين دول. تصور واحد الله يبعث لي سؤال بيقول لي افتنا في هذا السؤال، انا بحسبه سؤال يعني السؤال رجال احمي متين. تعرف السؤال بيقول فيه ايه؟ بيقول واحد اهلاوي دفع لواحد فيه 5 جنيه قال له قرالي حديث ياسين على الزمالك عشان يوم الحد وما تقولش الحد. خمسة جنيه يا مفتري ده غلب الرجل بتاع الصين اللي بيوزع كشري يوم الاهل ما يغلب ولا مش عارف واحد يوزع سمك والتاني يوزع كشري ولا عارف عبد الله ولا لا ميت من الله حتى عارف تقول الله يخرب بيتك على بيت الاهل على بيت الزمان يعني ايه المصيبه دي ايه اللي جرنا ايه اللي جرنا ده خطر على امتحان الاولاد شهر ونص ايه اللي جرنا ايه اللي جرى لنا امبارح يذيعوا فيلم منه مسرحيه مش عارف رصاصه في القلب وبعدين امسك حرامي يا ريت كان حرام واحد امسك حرامي حرام عليه فيلمين ومسرحيه يا مفتري والعيال فاضل لهم شهر ونص على الامتحانات يدخل العيل الامتحانات يبقى باصص للمراقب عايز المراقب بس يديله وشه وظهره شويه انت يا ابني داخل تمتحن ولا داخل تعمل ايه؟ ما هو ما ذاكرش على ايه ذاكر ازاي؟ هو انت لما تحط اللحمه ويجي القط ياكل اللحمه تلوم اللحمه ولا تلوم القط ولا تلوم نفسه؟ تلوم نفسه انت الذي عرضت اللحمه الى القط فاكله فين التلميذ اللي يقدر يذاكر والاهل شغال مع الزمالك؟ مش ممكن حتى لو مسك الكتاب وزنه للراديو اللي في القهوه اللي تحت يا سلام يا سلام من مده اسبوعين بتوع القهوه يقول لك كان الاهلي جاب جون باين في المقاولين مش عارف كانت السكه ولا المقاولين ناقص اسمحوا لي انا ما فهمتش في الحاجات دي خالص يعني ببص الاقي ثلاثه اربعه قاعدين معايا في الاوضه ده يقول له الدوري وده يقول له مش عارف ايه بقول لهم يا اخوانا انتوا مختلفين علي انتوا خدتوا الدوري احنا هناخد الكاس انا انت بتفهم في القران بس ولما رايت الجهل في الناس فاسيا تجاهلت حتى قيل اني جاهل فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص ووا اسفا كم يظهر النقص فاضل فيا موت زر ان الحياه مريضه ويا نفس جدي ان ظهرك هازل ما توحد يا مسلم وحد لا اله الا الله انما هم بيضحكوا علينا عشان ابنك ما يجيبش مجموع في الاعداديه ها ولا في الثانويه في ثانويه ما يجيبش مجموع يدخلها السيمه وغلي غلي بأسفي والله العظيم هي حسبنا الله ونعم الوكيل كل الامتحان ما يقرب كل اللعب ما يكثر ماتشات ما تكثر الافلام تصعد طب والله العظيم يا رجالة احنا كنا لما نذاكر والله كان اقل من ست ساعات ما نقومش يعني كنا لا نقوم الا على الصلاة بس عشان نصلي ونمسك المذكرة من بعد الفجر نمسك كتاب التفسير نغيب نار وغاية الضوء ما يدى احنا عادين نذاكر دي المذكرة انما عيني ذاكر لي خمس دقايق يا ماما اعمل لي كوباية شاي طب اعمل لي الشاي اضرب كمان خمسة يا ماما ده انا جعان اعمل لي سندوتش بسطرمة يا جدع ها هو لا هم ذاكر ولا حكيت بسطرمة ولا الانشون ولا المسألة مسألة ايه مسألة يعني عايز يوزع الوقت وقت ضايع يحسبوه ازاي علي وقت ضايع ها زي كابتن لطيف لما يقول يا سلام وقت ضايع يا سلام طب ما الدرس كلها ضايع يا لطيف مش معنى كده يا لطيف منك يا زملكاوي ها ايوه عشان وحد الله ولا اله الا الله فانت يا عمر هتقتل محمد وبيتك في قرآن راح خبط على الباب السيدة فاطمة بنت الخطاب شقيقة عمر وزوجة سعيد بن زيد احد العشرات المبشرين بالجنة عرف ان دي خطة عمر ورب العائلة دايما ليه خطة معروفة يعني العيال يعرف اذا كنت انت اللي بتخبط ولا واحد من الاولاد اللي بيخبط في واحد ما يستعرض عضلاته على الباب اول ما يمسك الجرس يعفرطه يعني حاله طوارئ خلاص واحد خطته حنينه كويس فعمر شديد فاطمة قالت ليه المدرس اللي بيدرس له القران اسمه خباب بن الارت من السابقين الاولين